خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. حديث وفائدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم. في هذا الحديث أيها الأحبة فوائد عظيمة لكل مرب ينبغي أن تراعى وتدرك، ومنها: عليك أيها الحبيب أن تدرك منذ اللحظة الأولى أن هذه المرأة التي سيقع عليها الاختيار ستكون بعون الله عز وجل رفيقة دربك، فاتق الله في نفسك وفي ذريتك، عليك بإحسان الاختيار. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمرأة الصالحة هي خير متاع الدنيا، وهي من ترعى الزوج وتحفظ ماله وعرضه وولده، فانتبه، رعاك الله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.